بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ثم الإشارة وهي ذا للمذكر وذي وذهتي وذي وذه وتي وته وتا للمؤنث، وذان وتان للمثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، وأولاء لجمعهما، والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقة أو مقرونة بها إلا في المثنى مطلقة، وفي الجمع في لغة من مده، وفيما تقدمته ها للتنبيه. نحن اليوم مع الدرس 20 من دروس قطر الندى، وسيكون الحديث فيه عن اسم الإشارة، وهو الباب الثالث في المعارف، أو النوع الثالث من المعارف. بعدما تحدثنا عن الأول وهو الضمير، والثاني وهو العلم، الآن سنتحدث عن اسم الإشارة. اسم الإشارة ينقسم مرتين، وذلك باعتبارين. نقف أولا مع كلام المصنف ثم نرجع لتقسيمه. قال المصنف رحمه الله: وهي، أي الإشارة، ذا للمذكر، أي إذا أردت أن تشير للمذكر، سواء كان المذكر حقيقيا أم نزل منزلة المذكر، مفرد مذكر، أقول سواء كان المذكر المفرد المذكر حقيقة، كقولك هذا الرجل، أو هذا الكتاب، أو هذا البيت، مفرد مذكر، أو يكون إفراده تنزيليا فقط، أي في حقيقته لا يكون مفردة، وإنما يكون جمعا، لكنه ينزل منزلة المفرد المذكر، وذلك كقولك هذا الجمع، هذا الجيش، هذا القطيع. فلا شك أن الجمع جماعة، فيه جماعة، القطيع فيه جماعة، الجيش فيه جماعة، لكننا ننزل هذا منزلة ماذا؟ المفرد المذكر، منزلة المفرد. ولذا المصنف رحمه الله قال: ذا للمذكر، إذا تشير للمذكر للمفرد المذكر بذا، بهذه الكلمة، وهي كلمة واحدة كما سنرى. قال: وذي وذه وتي وته وتا، هذه الألفاظ الخمس، سنرى في الشرح أن المصنف زاد ألفاظاً أخرى. هذه الألفاظ الخمس، وهي ذي، الذال وبعدها ياء ساكنة، ذي تشير بها للمؤنث، فتقول ذي صفحة، أي هذه الصفحة، ذي المرأة، تشير بها للمفرد المؤنث، وكذلك ذيه بالذال وبعدها هاء ساكنة، وبعدها هاء ساكنة، ذي المرأة، ذي الصحيفة. كذلك تي، التاء وبعدها ياء ساكنة، تاء مكسورة وبعدها ياء ساكنة، تي المرأة. وأيضا ته بتاء مكسورة وبعدها هاء ساكنة، ته، ته المرأة، أي هاته المرأة. وكذلك خامسا تاء بتاء مفتوحة وبعدها ألف، تاء المرأة. ذكر المصنف في المتن هذه الألفاظ الخمسة، ذي وذه وتي وته وتا. فهذه الألفاظ الخمسة ذكرها للمفرد المؤنث، المذكر ذكر له لفظا واحدا وهو ذا، والمؤنث ذكر له خمسة ألفاظ وهي كما سمعنا. ولذا قال وذي وذه وتي وته وتا للمؤنث، أي للمفرد المؤنث. ثم قال وذان وتان للمثنى بالألف رفعة، وذان وتان للمثنى بالألف رفعة، أي إذا كان هذا المثنى في حالة الرفع إذا كان مرفوعا نأتي به بالألف، فنقول ذاني ونقول تاني، جاء ذاني وذهب تاني، مفهوم؟ ولذا قال وذاني وتاني للمثنى بالألف رفعة وبالياء جرا ونصبا. إذا كان هذا المثنى في حالة النصب أو في حالة الجر نأتي في موضع الألف بالياء، نأتي في موضع الألف بالياء، فعوض ما كنا نقول ذاني وتاني نقول ذيني وتيني، رأيت ذيني، سمعت تيني، أو ما مررت بذيني وتيني. ولذا قال وذان وتان للمثنى بالألف رفعة، إذا كان في حالة الرفع يكون بالألف، وبالياء جرا ونصبا، وهذا يعد من ملحقات المثنى على الخلاف فيه هل هو معرب فيكون من ملحقات المثنى أو يكون مبني طردا للباب وسدا للباب، لأن اسم الإشارة من الأسماء المبنية، من الأبواب المبنية في الاسم، اسم الإشارة وهذا منها. وذان تان للمثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، وأولاء لجمعهما، وأولاء لجمعهما، وضمير التثنية يعود على ماذا؟ يعود على ذين وتين، أي إذا أردت أن تجمع أو يعود على الإشارة للمذكر والإشارة المؤنث، إذا أردت أن تجمع المؤنث أو أردت أن تجمع ماذا؟ المذكر، فتقول أولاء في الجميع، هكذا تقول أولاء، أولاء بالمد، وستأتي لفظة أخرى وهي أولاء بالقصر. ولذا قال وأولاء لجمعهما، أي المؤنث والمذكر. هذا إذا كانت الإشارة للقريب، هذه الألفاظ السابقة بهذا التفصيل السابق إذا كان المشار إليه قريبا، أما إذا كان المشار إليه بعيدا فتضاف الكاف إلى ما تقدم. ولذا قال رحمه الله والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقة، والبعيد بالكاف، كنا نقول ذا، ماذا نقول الآن؟ ذاك، بالكاف مجردة من اللام، أي نقتصر على الكاف وحدها فنقول ذاك بدون لام مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي للمذكر وللمؤنث. والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقة، أو حالة أخرى، حالة ثانية، أو مقرونة بها، بمعنى إما أن تأتي في البعيد إما أن تضيف الكاف فقط أو تضيفهما معا، إما أن تقول ذاك أو تقول ذلك، إما بالكاف وحدها أو بالكاف واللام. ولذا قال والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقا، ذكر المؤنث، أو مقرونة بها. ثم استثنى ثلاثة أبواب من المقارنة بين الكاف واللام، مفهوم الموضوع؟ إذن سابقا فهمنا منه أنه يجوز في البعيد، يجوز أن نقتصر على الكاف وحدها، ويجوز أن نجمع بينها وبين اللام، لكن الجمع بين الكاف واللام في البعيد يجوز إلا في ثلاثة أبواب، إلا في ثلاثة أبواب، فلا يجوز أن نجمع بين ماذا؟ بين الكاف واللام. ولذا قال رحمه الله: إلا في المثنى مطلقة، إلا في المثنى مطلقة. هذا الباب الأول. إذن ففي المثنى لا تجمع بين الكاف واللام، لا تقول ذاني لك، ذاني لك، ذاني هذا مثنى، هل نجمع له بين الكاف واللام فنقول ذاني لك أو تاني لك؟ لا، وإنما نقتصر على ماذا؟ على الكاف، فنقول ذانك تانك. أي نعم. ولذا قال إلا مع إلا في المثنى مطلقا، هذا الباب الأول. الباب الثاني: وفي الجمع في لغة من مده، الجمع هو أولئي، وفيه لغتان، لغة بالمد وهي أولئي، ولغة بالقصر وهي أولى، وهي لغة بني تميم، تقول أولئي بالمد، أولئي هذا المد، أو تقول أولى بالقصر، الألف المقصورة، أولئي بالألف الممدودة، وأولى بالألف المقصورة، ولغة القصر هي لغة بني تميم. طيب، لا يجوز الجمع بين الكاف واللام في الجمع على لغة المد لا على لغة القصر، مفهوم الموضوع؟ أولئك كيف نقول؟ أولئك. هل يجوز أن نقول أولئك أولئك ونجمع له على لغة المد ونجمع له بين اللام والكاف، يجوز هذا ولا لا يجوز؟ لا، لا يجوز. ولذا قال رحمه الله: وفي الجمع في لغة من مد، أي على لغة من مد أولئي الجمع، لا يجوز الجمع بين اللام والكاف، وإنما نقتصر على ماذا؟ على الكاف. نعم، على لغة القصر، فهم قوله في لغة من مد. طيب، وفي لغة من قصر يجوز الجمع ولا لا يجوز؟ لا، يجوز الجمع. نعم، يجوز الجمع. أولى كيف تقول؟ أولالك، أولالك، وأنت تشير لجماعة الذكور أو الإناث، لأن الجمع للمذكر والمؤنث. هذا معنى قوله هو في الجمع في لغة من مده، أما في لغة من قصره فيجوز الجمع. الباب الثالث: وفيما تقدمته هاء للتنبيه، هاء للتنبيه، يجوز أن تتقدم على اسم الإشارة. ذا ماذا تقول؟ هذا، مفهوم الموضوع؟ أولئك كيف تقول؟ هؤلاء، فتقدم هاء التنبيه. إذا لما نريد إعراب اسم الإشارة نقول هذا، نقول هاء، هاء التنبيه للتنبيه. ذا اسم الإشارة مبني على السكون في محل، شوف المحل، في محل رفعين أو في محل نصبين أو في محل جرين. إذا الهاء يش؟ هاء التنبيه. طيب، إذا قدمنا هاء التنبيه هل يجوز أن نجمع بين الكاف واللام ونقول مثلا هذا لك، هذا لك، ونجمع مع تقديمها التنبيه نجمع بين الكاف واللام، يجوز هذا ولا لا يجوز؟ لا، لا يجوز، وإنما نقتصر على الكاف، فنقول هذاك. إذن هذه ثلاثة الأبواب لا يجوز الجمع فيها بين الكاف واللام: أولا في المثنى مطلقا للمذكر والمؤنث، ثانيا في الجمع على لغة من مده، ثالثا فيما تقدمتها التنبيه. في هذه الحالات لا نجمع بين الكاف واللام، فيما سواها يجوز أن نجمع بين الكاف واللام قطعا، وذلك في حالة البعد. هذا وقوفا مع كلام المصنف. طيب الآن نأتي للتقسيم، وفي الحقيقة التقسيم مأخوذ من كلام المصنف. ينقسم المشار، يعني اسم الإشارة ينقسم باعتبار المشار إليه إلى ثلاثة أقسام. ينقسم اسم الإشارة باعتبار المشار إليه إلى ثلاثة أقسام. أولا المفرد، سواء كان المذكر أو المؤنث. ثانيا المثنى، سواء كان المذكر أو المؤنث. ثالثا الجمع، إما أن تشير للمفرد، وإما أن تشير للمثنى، وإما أن تشير للجمع. مفهوم الموضوع؟ فاسم الإشارة باعتبار المشار إليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأنك إما أن تشير للمفرد، وإما أن تشير للمثنى، وإما أن تشير للجمع. وإما أن تشير يعني للجمع، هذه ثلاثة أقسام. طيب، فإذا أشرنا للمفرد بماذا نشير؟ أما إذا كان مذكرا فتقدم أننا نشير إليه بلفظ واحد وهو ذا، وهو ذا. وإن قدمتها التنبيه تقول هذا، إن كان للبعيد تضيف الكاف فتقول هذاك، أو تجمع بينهما ما لم تتقدم الهاء. فهمنا؟ تجمع بينهما تقول ذلك ما لم، لأن هذه من الأبواب الثلاث التي استثنيت. مفهوم الموضوع؟ طيب، إذا أردت الإشارة للمفرد المذكر تشير إليه بلفظ واحد وهو ذا، لكن إذا كان المفرد مؤنثا فتشير إليه بواحد من عشرة ألفاظ، بواحد من عشرة الألفاظ. خمسة ذكرها في المتن، وزاد خمسة أخرى في الشرح. ما هي هذه العشر؟ هي ذي هكذا بذال المكسورة وبعدها ياء ساكنة، ذي. ثانيا ذيه بالذال وبعدها هاء وبعد الهاء ياء ساكنة، ذيه. ثانيا ثالثا ذيه بالذال وبعدها هاء مكسورة بدون مد، بدون ياء، ذيه. رابعا ذيه الذال وبعدها هاء ساكنة، لأربعة. خامسا ذات، ذات. شحال هذه الألفاظ؟ خمسة. ذي، ذيه، ذيه، ذيه، ذات. هذه خمسة الألفاظ. خمسة أخرى يعني بالتاء فتقول تي، تيه، تيه، تيه، تا. إذا أضفنا خمس إلى خمس تكون نتيجة عشرة. إذن هذه عشرة ديال الألفاظ نشير بها لماذا؟ للمؤنث. وهنا النحويون بحثوا، قال لك لماذا المفرد المذكر له لفظ واحد والمؤنث له ألفاظ عدة، لماذا؟ قالوا إن من طبيعة المرأة، وهذا كان حتى عند العرب قبل الإسلام، من طبيعة المرأة أن تكون بعيدة عن النوادي، بعيدة عن مواضع الكلام، تكون في بيتها. والعرب في نواديهم وفي مواطن كلامهم إذا أرادوا أن يتحدثوا عن المرأة أو ينادون عن المرأة وهي بعيدة عنهم يحتاجون إلى ماذا؟ إلى كثرة الألفاظ، يعني أنت تشير وأنت تشير إليها فاحتاجوا إلى كثرة الألفاظ، ولا ذلك لأنها بعيدة عن ميادين الكلام. وعلى كل حال هذا علل النحويين، وعلل النحويين يقولون فيها هي أوهام البيت العنكبوت. أي نعم. تصح ولا تصح. على كل حال ورد، الذي يهمنا هو أنه ورد عند العرب مهما كان السبب ومهما كانت العلة، ورد عند العرب أنهم إن أشاروا للمفرد المذكر استعملوا لفظا واحدا، وإن أشاروا للمؤنث استعملوا عشرة ألفاظ، عشرة ألفاظ. طيب هذا إيش؟ هذا المفرد، هذا القسم الأول وهو المفرد. قالوا وهذه الألفاظ كلها مستعملة، الغريب منها هي لفظة واحدة هي ذات. المصنف في شرحه يقول وهي أغربها. لماذا أغربها؟ لأنها وردت في اللغة بمعنى صاحب، تدل على الصحبة، كما في الحديث دعته امرأة ذات منصب وجمال، أي صاحبة منصب وجمال. بل وردت في اللغة أيضا بمعنى بمعنى التي، بمعنى التي يعني موصولة، ذو بمعنى الذي وذات بمعنى التي. وقالوا حكى، ورد عن الفراء أنه حكى بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله بها، أي التي أكرمكم الله بها. ولذا إن تذكرتم في الأسماء الخمسة في الشروط الخاصة كنا نشترط لذي أن تكون بماش بمعنى صاحب، ويقول ابن مالك وذو إن صحبة أبانا. قلنا هناك اشتراط الصحبة لماذا؟ احترازا من ذو الطائية في لغة الطيء، لأنهم يستعملونها بمعنى الذي، ذو يستعملونها بمعنى الذي، أرى المؤنث ذات يستعملونها بمعنى التي. أي نعم. إذن فتكن ذات، ذات هكذا فيها ثلاث لغات، لغة تكون فيها بمعنى صاحب، ذات منصب وجمال أو ذات منصب وجمال، وتكون موصولة بمعنى التي والكرامة ذات التي فضل، أي التي فضلكم الله بها. ثم ثالثا تستعمل اسم إشارة يشار بها للمفرد المؤنث. أي نعم. والمصنف قال وهي أغرب أسماء الإشارة، أو يعني التي يشار بها للمفرد المؤنث. هذا إذن هذا هو القسم الأول وهو المفرد. أما المثنى، القسم الثاني وهو المثنى، رأينا أنه إذا كان للمذكر، المثنى للمذكر يشار إليه بلفظين، ذان بالألف في حالة الرفع، وذين بالياء في حالتي الجر والنصب. يعني اسم الإشارة للمثنى المذكر إذا جاء في سياق الرفع نستعمل ذاني، وإذا جاء في سياق النصب أو الجر نستعمل ماذا؟ ذيني، نستعمل ذيني. هذا إذا كان للمذكر، مثنى للمذكر. وإذا كان مثنى للمؤنث نشير أيضا بلفظين، الأول تاني في حالة الرفع، الثاني تيني في حالتي الجر والنصب. إذا كان مرفوعا تاني، وإذا كان منصوبا أو مجرورا تيني. هذا إذا كان، يقول ابن مالك وذاني تاني للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكرت طع. وذاني تاني للمثنى المرتفع، ذاني للمذكر وتاني للمؤنث، وذاني تاني للمثنى المرتفع للمرفوع، وفي سواه أي في سوى المرفوع وهو سوى هو المنصوب أو المجرور، وفي سواه ذينتين اذكرت طع. القسم الثالث من أقسام المشار إليه، من أقسام اسم الإشارة باعتبار المشار إليه، هو الجمع. إذا أردت أن تشير للجمع سواء كان للمذكر أو كان للمؤنث فلا فرق، رأينا الفرق بينهما، بين المذكر والمؤنث في المفرد وفي التثنية، أما في الجمع فلا فرق، صيغة واحدة لفظ واحد يشار به للجميع، لجماعة الذكور ولجماعة الإناث، وهو أولئي بالمد في لغة، وأولى بالقصر في لغة أخرى وهي لغة بني تميم. إذن فهناك لغتان، لغة المد ولغة إيش؟ القصر. يقول ابن مالك وبأولى أشر لجمع مطلقة، وبأولى أشير لجمع مطلقا. ما معنى مطلقا؟ مذكر مؤنث. قال والمد أولى، وبأولى أشير لجمع مطلقا والمد أولى، أي المد أولى من القصر. فلغة المد أولى من لغة القصر. أي نعم. إذن هذه الأقسام الثلاث باعتبار المشار إليه: مفرد، مثنى، جمع. أيوة نعم. طيب، ثم ينقسم اسم الإشارة باعتبار المكان المشار إليه، يعني باعتبار مكان المشار إليه، مش المكان في حد ذاته، لا، باعتبار مكان المشار إليه الذي نشير إليه في أي مكان هو، هل هو قريب أم هو بعيد. فإذا كان للقريب فما تقدم، فالألفاظ هي السابقة، لكن إذا كان للبعيد كما رأينا أننا نضيف الكاف إما وحدها أو مقرون باللام، أو مقرون باللام، إما أن نقتصر على الكاف وحدها فنقول أولئك، أولئ ضيف الكاف أولئك، ذا ضيف الكاف تقول ذاك، تا ضيف الكاف تاك، ذاني ضيف الكاف ذانيك، ذاني ضيف الكاف ذانيك، تاني المثنى ضيف الكاف تقول تانيك، هكذا. ويجوز أن نضيف الكاف واللام، فهمنا؟ فنقول ذا ليك، تا ليك، ونقول هكذا. أما مع المثنى فلا يجوز الجمع، وأما مع الجمع على لغة المد فلا يجوز الجمع، وأيضا إن قدمنا هاء التنبيه فلا يجوز الجمع. أولئي، إذا قدمنا هاء التنبيه نقول هؤلاء، هل نقول هؤلاء ليك؟ شونا؟ إذن على كل حال فالجمع بين الكاف واللام في هذه الألفاظ لا يجوز في هذه الأبواب. وفي هذا يقول ابن مالك ولد البعد انطقاء بالكاف، ولد البعد انطقاء بالكاف حرفا دون لام أو معه، بالكاف حرفا يعني يبين أن هذا الكاف ليس ضميرا وإنما هو كاف الخطاب فقط، بالكاف حرفا دون لام أو معه، إما دون لام يعني مجرد عن اللام أو مع اللام مقرونا باللام، بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة، واللام ممتنعة إن قدمت ها التي تدل على التنبيه، واللام إن قدمتها ممتنعة. ثم ولد هذا والمد أولى ولد البعد انطقاء. نعم. ثم المصنف بن هشام لم يتحدث عن الإشارة للمكان، الإشارة للمكان لم يتحدث عنها. إذا أردنا أن نشير للمكان تقول مثلا هنا، هنا نقرأ، لم يتحدث عن هذا. والإشارة للمكان، المكان يختلف، إما أن يكون قريبا أو يكون بعيدا. فإذا كان قريبا له ألفاظ، وإذا كان بعيدا له ألفاظ أخرى. تحدث عنها ابن مالك في قوله وبهنا أو هاهنا أشر إلى، وبهنا أو هاهنا أشر بهذين اللفظين هنا أو هاهنا أشر إلى داني المكاني، داني بمعنى قريب، داني المكاني، وبه الكفصيلة في البعد، وبه الكفصيلة أي صيل الكاف بهنا أو بها هنا، وبه الكفصيلة في البعد أو بثم، تقول ثم، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، أو بثم فه أو هن، فه يعني انطق، انطق بثم، أو بهن تقول هن إشارة للبعيد، أو بهنالك اسم إشارة للبعيد هنالك، أو بهنالك انطقا، أو هن هن. إذن هذه ألفاظ يشار بها لماذا؟ للبعيد. هناك أو ها هناك أو ثم أو هن أو هن أو هنالك، هذه ألفاظ يشار بها للمكان البعيد. قال وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكفصيلة في البعد أو بثم فه أو هن أو بهنالك انطقا أو هن. هذا فيما يتعلق باسم الإشارة. لا إله إلا الله. ثم بعد هذا سيتحدث عن النوع الرابع من أنواع المعارف وهو الموصول.